فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما حكم من تأخر عن الإمام في الصلاة أو سابقه؟ فأجاب سماحته: هناك أمور ثلاثة. أولا مسابقة الإمام، فمسابقة الإمام حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ثانيا موافقة الإمام، فلا ينبغي للمأموم يوافق الإمام، بل يجعل أفعاله بعد أفعال إمامه، كما قال البراء: كنا نصلي مع رسول الله فإذا رفع رأسه الركوع لم يقع أحد منا ساجدا حتى يسجد رسول الله ثم نقع سجودا بعده. ثالثا التأخر عن الإمام، فإذا تأخر عن الإمام بركنين أو نحو ذلك تبطل الركعة. فمثلا لو أنه ترك الإمام فركع ورفع الإمام ثم سجد الإمام ثم انقض ساجدا بعده، قلنا ركنان فاتتك من أركان الصلاة، هذه الركعة اعتبرها لاغية. فلا ينبغي للمؤمن أن يسابق الإمام ولا أن يوافقه ولا أن يتأخر عنه، بل يجب أن يكون بعده بالحال. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.